بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد انتهينا في اللقاء السابق إلى أن المسلمين الذين اضطرتهم ظروفهم أن يعيشوا في بلاد غير إسلامية أساءوا إلى الإسلام لأنهم لم يعرضوا الإسلام سلوكا يلفت الناس إلى محاسنه، وقلنا إن ذلك لم يكن فقط مانعا لهؤلاء من أن يفكروا في أن يكونوا مسلمين، ولكنه شجعهم وجرأهم إلى أن لا تكون للمسلمين في نفوسهم مآبة ولا لدينهم احترام. ويا ليت الأمر اقتصر عن ذلك في تلك البلاد، ولكنه تعدها إلى بلادنا نحن. فإننا نجد أن المسلمين حين يستقبلون هذا الشهر الذي قلنا إن الحق سبحانه وتعالى شرع فيه الصيام ليهز الإنسان هزا عنيفا ملفتا إلى قضايا كثيرة، هذه القضايا أهمها أن القرآن نزل فيه. فهل عاشت الأسرة المسلمة في هذا الشهر عيشة تبصر ناشئتها وتبصر أبناءها بما في هذا الشهر من مزايا ميلاد الهدي القرآني، وأعطوهم فكرة عن القرآن إنزالا من الله ونزولا إلى البشر على حسب الأحداث التي تتطلبه، وهل حصروا ما في الوجود من أسرار وبيّنوا لناشئتهم ما في هذه الأسرار من سوابق التبشير بها بهذا القرآن؟ إنهم لو فعلوا ذلك لأعطوا للناشئة فكرة تؤصل فيهم ثقتهم بهذا الدين وتؤصل فيهم ثقتهم بهذا القرآن. فحين يواجهون الدنيا يواجهونها برصيد يعتزون به، ولكن لا يحدث ذلك أبدا في الأسرة المسلمة. الأسرة المسلمة تكتفي بطرف الطعام وطرف النقل وشهوة الاستعداد للحفاوة بالعيد، كل ذلك وبالمسليات كما قلنا، كل ذلك نقل فكرة الحق سبحانه وتعالى في جهاد الصوم للنفس الإنسانية إلى فكرة تعاند منهج الله وتعارض ما أراده الحق سبحانه وتعالى. هل جلس رب أسرة إلى أبنائه كل ليلة من رمضان ليذكرهم بأيام الله في ذلك الشهر؟ هل جلس رب الأسرة ليبصر أبناءه بما أداه هذا الشهر من وقائع ومن أحداث رفعت شأن الإسلام في كل بقاع الدنيا؟ هل استطاع واحد أن يجلس مع أبنائه جلسة يهيمن عليها شيء من الوقار وشيء من التصوف في دين الله وشيء من الانصراف عن ملهيات الحياة التي أخذت منهم كل عمرهم وكل أزمانهم؟ هل استطاع رب أسرة أن يجلس إلى أبنائه ليدربهم على كيف يستقبلون قراءة القرآن؟ هل استطاع واحد أن يجلس هؤلاء ليبصرهم لماذا كان القرآن حجة على الدنيا كلها؟ هل استطاع واحد من هؤلاء أن يجلس إلى أبنائه ليعلمهم أن كتاب الله إنما جاء هداية للبشر في كل حركات الحياة ولم يجئ فقط طقسا ولا تردد ترتيل لننعم بتطريبه، وإنما جاء ليعلمنا كيف نسير في هذه الحياة سيرا رشيدا يلفت الدنيا إلى خير الوجود وجمال الكون؟ هل استطاع واحد منا أن يجلس في أسرته لينفذ عن الناشئة آثار ما علق بها من بيئات مدرسية وبيئات شارعية وبيئات وافدة ليغسلها كل سنة شهرا؟ فإذا ما غسلها كل سنة شهرا مما علق بها استطاع المؤمن أن يستقبل دينه استقبالا صافيا لا شائبة فيه، واستطاع المؤمن أن لا يجد في أي نظام من نظم الأرض ما يعلو على دينه، وبذلك لا يستقبل الحياة استقبال المفتون بفعل غيره، ولكن استقبال المعتز بأن دينه ومنهجه ليس من صناعة نفس بشرية ولكنه من تقنين حق أعلى. هل استطاع واحد رب أسرة أن يجلس إلى أبنائه ليستقبل منهم ما سمعوه مما ينفرهم من دينهم؟ هل استطاع واحد من رب أسرة أن يجلس إلى أبنائه ليسمع منهم كل ما يمكن أن يزاع ضد دينهم فيعدل لهم الفهم ويصوب لهم المنطق ويمدهم بالمناعة القوية التي لا تقوى أي وافدة على أن تزعزع إيمان الناس بها؟ كل هذا يجب أن يكون موسما من مواسم رمضان، كل هذا يجب أن تكون الحفاوة فيه حفاوة مدروسة بحيث يستقبل كل بيت مسلم ذلك الشهر بأن يبين لهم أنه الشهر الذي اصطفاه الله لينزل فيه هديه، ينزل هذا الهدي من الحق ليقود سياسة الخلق، وليبين لهم أن الله عصم به البشر من أهواء البشر، وأن الله الذي قنن لا يفيد شيء مما قنن وإنما تفيدون أنتم منه. حين نستقبل رمضان بهذا نستطيع أن نجعل المؤمن الناشئ يعتز بدينه ويعتز بإيمانه ويزهو به ويفخر، فإذا ما دعته ظروفه أن يرى ظاهرة من ظواهر الدنيا تفتنه عن مقومات الحق ومقومات الخير ومقومات الجمال، علم أن الله يدخر له حقا أعلى وجمالا أسمى ونعيما وسعادة أخلد، وبذلك يعيش مرفوع الرأس موفور الكرام. عليه أن يعرض للناشئة من أبنائه محاسن دينهم الذي بدأ في جزيرة لا حظ لها من ثقافة ولا حظ لها من علم ولا حظ لها من سياسة شعوب ولا حظ لها إلا ولا حظ لها من ارتقاءات فكرية قد تنظم تقنينا. كل قبيلة من القبائل لها منهجها ولها مذهبها ولها قانون، فكيف استطاع الرسول النبي الأمي في الأمة الأمية أن يأتي بهذا النظام الذي ساد الدنيا عدلا وساد الدنيا تطبيقا، وظل مع مرور الزمن هو القمة التي يجب أن يلتفت إليها الناس إن أرادوا خيرا لنفوسهم؟ هل استطاع واحد أن يجلس إلى أسرته وإلى أهله وإلى من له ولاية عليه ليبين لهم كيف أن الإسلام بدأ بقلة مستضعفة ومع ذلك استطاع أن يقف أمام الكسرة الكاسرة الكافرة، واستطاع أن يعطي الدنيا لونا جديدا من ألوان الانتماء الحضاري، الانتماء الذي تتسع دائرته؟ الانتماء القبلي انتهى، الانتماء الأسري انتهى، الانتماء القومي انتهى، الانتماء الجنسي انتهى، وأصبح المؤمنون نجد في البيت الواحد مؤمنا وكافرا، ونجد أن المؤمن له الولاية، أن الكافر له الولاية على من آمن، ومع ذلك لم يؤثر ذلك الانتماء الجديد الذي جاء وصوله من السماء لم يؤثر في الوضع شيئا. هل عرف الناس أن الله سبحانه وتعالى كما جعل رمضان ميلاد هدي جعل في رمضان تطبيق ذلك الهدي؟ فجاءت غزوة بدر فيه، غزوة بدر التي مثلت القلة كيف تقف أمام الكسرة، ومثلت لنا كيف توزع الانتماء وارتقى الانتماء، فأصبح الانتماء لشيء غير ما ألفه الناس من ألوان الانتماءات الأخرى، أصبحت الأسرة الواحدة فيها المؤمن فيها الكافر وهو في القمة، وفيها المؤمن وهو التبيع. ثم نجد بعد ذلك الالتقاءات التي حدث طغى فيها الانتماء الأعلى على الانتماءات الدنيا. هذا عتبة بن ربيعة يلقاه أبو حذيفة، يلقاه أبو حذيفة ابنه في معركة بدر فيراه مقتولا فيحزن لذلك، فيقول له الرسول يا أبا حذيفة كأني بك قد حزنت على أن والدك قد قتل. قال لا والله يا رسول الله، ولكني كنت أرى لأبي رأيا وأرى لأبي حلما وأرى لأبي عقلا، فكنت أحب أن يهديه الله إلى الإسلام. هذا لون من الانتماء بين ابن وبين أب. وبعد ذلك نجد أيضا لونا جديدا يبين لنا أن الذين قاموا بأمر هذه الدعوة قاموا بها لدين الله لا لدنياهم، واستعجلوا بها آخرة وثقوا بها. ولذلك نجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج أكفاءه من قبيلته ومن بيئته ومن أهله ليقفوا أمام أعداء المسلمين. فلو أنهم كانوا يحبون الدنيا لقدم سواهم وأخرهم، كما نشهد نحن في تاريخ حياتنا الحديثة، كل من يحب يؤخر، ولكن هناك كل من أحبه يقدمه. الرسول صلى الله عليه وسلم حين يقف في المعركة يقف وقفة فيها وثوق بوعد الله، ولكن فيها أيضا عدم قطع الرجاء في الله وعدم قطع الضراعة إلى الله. فمع أن الله وعده أن ينصره فإنه صلى يلح، إلى أن قال أبو بكر: ألم يعدك ربك يا رسول الله بالنصر؟ قال: نعم وعدني بالنصر، ولكنه مع ذلك ظل يناشد ربه: إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض. إذن فكل أمل يعطيه الله لخلقه لا يعفيهم أن يكونوا دائما متصلين به. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.